إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في الدرس الماضي عن الشفاعة، وبينت اعتقاد أهل السنة والجماعة في الشفاعة، وأن أهل السنة يثبتون الشفاعة استدلالا بالقرآن بالكتاب وبالسنة الصحيحة، وأهل البدع في كل زمان ومكان يردون السنة ويردون الحق بالمتشابه. فعمد بعض أهل البدع إلى آيات من القرآن جاءت في الكفار، كما استدلوا بقوله تعالى وما هم بخارجين من النار. فأنت إذا نظرت إلى استدلال أهل البدع بالآيات التي أنكروا من خلالها إثبات أنكروا الشفاعة، تجد أن هذه الآيات جاءت في حق الكفار، وسياق الآيات وسباقها يدلان على ذلك. فغفلة هؤلاء عن سياق الكلام يجعلهم يحملون القرآن على غير محمله ويؤولونه على غير تأويله. وإحنا سنرجع الكلام إن شاء الله عن بعض هذه الاستدلالات عندما يأتي الكلام في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. فأحببت أن أنبه أننا سنتكلم إن شاء الله عن هذه الآيات هناك لعلة قامت في نفسي، فإذا وصلنا إلى الشرح هناك بيناها لكم. نبدأ اليوم بدرسنا. يلا عبد الرحمن. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك بالضم، ملك النحو. تمام. يبقى لم يطلع، لأنه لو قال لم يطلع يبقى مفعول به، لم يطلع على ذلك ملكا، لكن لم يطلع يبقى الملك هنا فاعل. كم بي؟ ولا نبي مرسل. لم يطلع، لم يطلع على ذلك ملك مقرب. جميل. ولا نبي مرسل. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. اضبط مخرج الذال. الخذلان. إذ ولا تخرج معها نفس، اكتمها. الخذلان. يا شوف إذا تقرأ مخرج الذال لا تخرج معها هواء. الخذلان. طيب وسلم الحرمان. نعم. ودرجة الطغيان. نعم. فالحضر كل الحضر من ذلك. فالذال برضو. نعم. طيب انت قلت الحضر خليتها ضاد. الحذر. فالحذر. فالحذر كل الحذر. احذر الحذر. من ذلك نظرا وفكرا. نعم. ووسوسة ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. نعم. ونهاهم عن مرامه. نعم. كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهو درجة وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم. حسبك. تقف عند ونؤمن باللوح. طيب. الإمام الطحاوي رحمه الله بدأ يرتب مسائل العقيدة مسألة مسألة، فتكلم رحمه الله عن الحوض، وبعد أن انتهى من الكلام عن الحوض تكلم عن الإيه؟ عن الشفاعة. ثم يتكلم رحمه الله في درسنا اليوم عن الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، فقال: والميثاق الذي أخذه على والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ما معنى الميثاق؟ الميثاق هو العهد، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فالميثاق هو العهد، وما أخذه الله تبارك وتعالى على عباده من أصول الدين من الإيمان به سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته وألوهيته وأنه لا معبود بحق إلا هو. هذا الميثاق ذكر في الكتاب والسنة، وفي الكتاب من ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كده أنا ماشي صح؟ نعم. ففي هذه الآية وما بعدها يبين الله جل وعلا فيها أمرا غيبيا لا يدرك بالعقل ولا يحس، ولولا أن الله أخبر به لما علمناه ولما أحسسنا به، حسب ما سأبين ذلك إن شاء الله. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من حقيقتين، من روح وجسد، والله جل وعلا تارة يجعل الجسد هو الأصل والروح تبعا له، وتارة تكون هي الروح الأصل والجسد تبعا له. بمعنى يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك، وإذ أخذ ربك، اذكر يا محمد، اذكر لهم هذا الأمر الذي يخبر الله تعالى به ليكون حجة عليهم في إثبات التوحيد لله جل وعلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، ظهر الإنسان يطلق ويراد به صلب الإنسان، وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن الله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، لأهون أهل النار عذابا، يقول الله عز وجل له يوم القيامة: يا ابن آدم، أرأيت لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها من عذابي؟ فيقول: نعم يا رب، لو كان لي الدنيا بما فيها من نعم وخير هل تفتدي وتجعل هذه الدنيا فداء لتقيك من النار؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله له قد سألتك ما هو أقل من ذلك، سألتك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا أن تشرك بي روايتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخان رحمة الله عليهما. هذا الحديث يبين المراد من الآية قد سألتك وأنت في صلب أبيك. الصلب هو الظهر، والظهر هو صلب الإنسان. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ماء الشهوة الذي يخرج متدفقا، يخرج، خلق من ماء دافق، يخرج هذا الماء يخرج من بين الصلب، صلب الايه؟ صلب الرجل، يخرج من بين الصلب والترائب، والترائب قيل عظام الايه؟ المرأة، ترائب المرأة. إذن فالله جل وعلا يبين لنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. الحديث فسر أن هذا العهد من ظهر وصلب آدم، من ظهورهم ذريته. ومما يبين هذا التفسير ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم، هكذا ذكر بعض أئمة الحديث، من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله، وقد جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا وكلاهما صحيح، مرفوعا يعني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفا عن ابن عباس من قوله هو، وكلاهما صحيح ويؤيد الموقوف المرفوع والمرفوع الموقوف، لأن ابن عباس يتكلم في أمر غيبي ليس للاجتهاد فيه مدخل. فسواء قال رسول الله كما في بعض الأسانيد التي يرويها الثقات، أو قال ابن عباس ولم يقل قال رسول الله، سيان، المهم قال إن الله استخرج من ظهر آدم كل ذرية خلقها الله عز وجل فنثرهم بين يديه قبلا كالذر. الذر صغار النمل. ثم قال الله عز وجل له ألست بربكم؟ إذن هذا الحديث الصحيح الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن أبي هريرة وجاء عن غير هؤلاء بأسانيد، بعضها صحيح وبعضها لا بأس به وبعضها ضعيف يشد بعضها بعضا، حتى أن بعض أهل العلم زعم أن أخذ العهد وأن الله عز وجل جعل ذرية آدم بين عينيه جعل هذا من قبيل التواتر المعنوي، يعني التواتر المعنوي معناه الأحاديث الكثيرة المتواترة التي تتفق في المعنى وتختلف في اللفظ، فيسمى عند أهل الحديث بالتواتر الإيه؟ المعنوي. فإن اتفقت في اللفظ كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يرويه 70 صحابيا. هذا يسمى تواتر لفظي، فإن اتفقت ألفاظها يسمى تواتر لفظي، وإن اتفق معناها يسمى تواتر معنوي. المهم، فنثرهم بين يديه قبلا كالذر. ثم قال الله عز وجل له: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فالله عز وجل لما خلق الخلق أقام جل وعلا الأرواح بين يديه، كل نفس قدر الله جل وعلا خلقها إلى قيام الساعة أوجدها في هذا الموقف أمام رب العالمين، بين يدي رب العالمين. والله جل وعلا من فوق خلقه، فجمع الله جل وعلا كل من خلقه من البشر من مؤمن وكافر ومصدق وكاذب، واجتمع الخلق كلهم بأرواحهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وسألنا ربنا: ألست بربكم؟ هذا سؤال تقرير، سؤال تقرير، ولله المثل الأعلى: إذا رأيت ولدك عصاك ولم يطع أمرك فأنت تقول له: يا ابني هو أنا مش أبوك علشان تسمع كلامي؟ ولله المثل الأعلى: ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا يقرر خلقه بهذه الحقيقة بعد أن جعلهم سبحانه وتعالى في صعيد واحد، وقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، بلى أنت ربنا. ولذلك انظر إلى أول الآية، قال: وإذ أخذ ربك، ولم يقل وإذ أخذ الله، ليبين أن المراد في سياق الكلام أن يثبت الله جل وعلا بأنه الرب. لذلك إيمانك بالربوبية يجرك إلى إيمانك بالألوهية. ولذلك انظر: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ثم رتب عليها الألوهية، إله الناس. يبقى إيش المعنى؟ إذا كان الله هو ربك الذي قام بكل ما يصلح لك في معيشتك من خلق يرحمك الله، من خلق ورزق وإعطاء وشفاء ونعمة وعمر وذرية، كل هذا من خصائص الربوبية. فإذا علمت بأن الله ربك استلزمك ذلك أن تشكره، وإذا أردت شكره عندئذ ترجع بعبادتك لمن له. فإيمانك بالربوبية يجرك إلى إيمانك بالألوهية. فلذلك يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فلما كان هو رب للناس استلزم ذلك أنه إله. قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. ابن عباس في الحديث الصحيح الذي هو على شرط مسلم كما قال العلامة الألباني وغيره من أهل الحديث الأكابر، يبين ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: استخرج الله كل ذرية خلقها من ظهر آدم وجعلهم بين يديه قبلا كالذر بنعمان قال يعني عرفة. فجمع الله الخلق في عرفة بنعمان قال يعني عرفة هذا الموضع جمع الله جل وعلا الخلق فيه كيفما شاء. وإذا جاءتك أمور الغيب عن الله ورسوله فكما قال الأئمة من الله البلاغ من الله البلاغ وعلى الرسول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله يرسل الرسالة والرسول يبلغ وعلينا التسليم. ثم الله جل وعلا يسأل الخلق وقد جمعهم الله عز وجل بين يديه ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى بلى أي نؤمن بأنك ربنا. شهدنا شهدنا على ذلك. واختلف أهل التفسير في قوله شهدنا من الذي شهد؟ فقال بعض أهل العلم الذي شهد هم البشر الذين قال الله عز وجل ألست بربكم واستخرجهم الله من ظهر آدم. وقال بعضهم شهدنا أي أن الملائكة هم الذين شهدوا. وسياق الآيات وبيان السنة يدلان على أن المتكلم شهدنا هم الذين جعلهم الله عز وجل بعرفة وسألهم واستخرجهم من ظهر آدم وهم بنو آدم. قالوا بلى شهدنا. قال تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي أن الله جل وعلا جعل هذا الأمر وجعل هذا الإقرار ليكون حجة حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن انظر الله جل وعلا لا يعذب أحدا قبل أن تبلغه الدعوة. إيش قال؟ إنا كنا عن هذا غافلين أي أنتم لستم غافلين عن هذا. قد بينت لكم السبل واتضحت لكم الحجج. لذلك يقول أهل السنة أننا لا نكفر أحدا حتى تقام عليه الحجة. هذا إذا كان مسلما وأتى بكفر لا نكفره حتى تقام عليه الحجة. وإذا كان كافرا أصلا لا نحكم عليه بالنار إلا بعد أن تقام عليه الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أن تقولوا يوم القيامة حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الإشهاد وعن الإيمان غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. آباؤنا كانوا مشركين فلما ولدنا وجدنا أنفسنا على الشرك فقلدنا آباءنا ولم يصلنا العلم. لا وجدت أو وجدتم آباءكم على الكفر لكن بين الله لكم الحجة فلما تركتم الحجة وقلدتم الآباء. إذن معنى هذا لو أن إنسانا نشأ من آباء كافرين وأمهات كافرات ولم تصله الحجة ولم تصله الدعوة، هذا لا نقطع بدخوله في النار، وإنما هذا يوكل أمره إلى الله كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وهم أصحاب الفترة الذين جاء فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فحتى يزول العذر الله جل وعلا أقامهم وأوقفهم وبين لهم ذلك، يرحمك الله. وقد أنكر بعض أهل العلم، أنكر أن يكون الله جل وعلا جمع الخلق من البشر، وقال هذا لا ينبني عليه فائدة، لأننا لا نذكر ذاك المقام. نعم، لو سألت نفسك هل تذكر هذا الإشهاد، وهل تذكر والله جل وعلا جعلك في هذا الموضع وسأل هل تذكرون هذا أو أذكر هذا؟ ما أحد يذكر هذا. فكيف جعل الله هذا حجة مع أن الخلق لا يذكرون هذا، لا مؤمنهم ولا كافرهم؟ فبسبب هذا الإشكال رد بعض أهل العلم على من ادعى أن الله جعلهم بين يديه، وهذا كلام باطل يخالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فنص القرآن واضح الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استخرج هذه الذرية من صلب آدم وجعلهم بين يديه، بين يديه قبلا، وكلمهم. وإذا اختلف أهل التأويل في مراد آية من كتاب الله جل وعلا كان المرجع في البيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو المبين والمبلغ عن الله مراده. أما كوننا قد نسينا هذا العهد فهذا النسيان لا يبطل الحجة. لماذا؟ لسببين. الأول أن الله أبقى أثر هذا الموقف في فطرة البشر، ولذلك ما من إنسان إلا وفي فطرته أنه لا بد له من رب يعبده، لكنهم يختلفون من هو هذا الرب. تارة يعبدون النار، وتارة يعبدون الأصنام، وتارة يعبدون البقر كما في الهند، وتارة يعبدون النار وهم المجوس، وتارة يعبدون الشمس والنجوم والقمر. إذا معنى ذلك، معنى ذلك سك الله يبارك سك معنى ذلك أن الأمم على اختلافهم وعلى تباين أزمانهم متفقون في الجملة على وجود الرب جل وعلا، لكنهم يختلفون في حقيقة من يعبدون. هل الشمس هي الإله، أو القمر، أو النجوم، أو الملائكة، أو الجن، أو الأصنام، أو البقر، أو النار؟ لكنك تجد الأمم يستشعرون ضرورة بأنهم لا بد لهم من رب يعبده. هذا هو الأثر الأول الذي بقي من ذاك الإشهاد. الثاني أن الله جل وعلا لما سبق في علمه أن الخلق نسوا ذاك الموقف، أبقى الله من يذكرهم من الأنبياء والرسل بذلك الموقف، فهؤلاء الأنبياء والرسل هم من الذين حضروا معنا في ذاك الموقف، لما نسينا نحن وهم أيضا كذلك، بعث الله جل وعلا هؤلاء ليخبرونا بذاك الموقف الأول تذكيرا منهم لنا وإقامة منهم بإرسال الله لهم علينا الحجة. ويقرب لفهمك من ذلك لو أن رجلا ولله المثل الأعلى أعطاك دينا ثم نسيت أنت أن عليك دين، فأتى لك بشاهدي عدل فشهد عليك بأن هذا الرجل قد أعطاك يوم كذا وكذا، أعطاك كذا وكذا، فهل يبقى للإنكار وجه وإن لم تذكر؟ لا، بل بمجرد أن يشهد عليك هذان أقيمت عليك الحجة وبان الأمر ما دام شاهدي عدل، ذكرت أو لم تذكر. فالله جل وعلا لما أشهدنا على أنفسنا، وعلم الله جل وعلا لحكمة يعلمها أن هذا الأمر قد ارتفع من أذهاننا، أرسل لنا الأنبياء ليذكرونا بذاك الموقف ويقيموا علينا الحجة فيما يبلغون عن الله جل وعلا. وإذا جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة بالأسانيد القوية لم يسع لمسلم أن يردها أو أن يصرفها عن ظاهرها، فإن هذا من فعل أهل البدع. أما أهل السنة فيبقون النصوص على ظواهرها كما أخبر الله جل وعلا وكما جاء عن السلف الصالح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى، هذا وقف لازم. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ لا، لا يهلكنا الله بما فعل المبطلون، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يهلكنا الله بما فعل المبطلون ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا عذاب على أحد قبل أن تبلغه الدعوة. نعم، وهذا الميثاق وهذا العهد الذي جعله الله عز وجل قبل أن يخلق الله جل وعلا الأجساد، قال أهل العلم إنما خاطب الله جل وعلا الأرواح بهذا. ولذلك كنا مر بنا عندما تكلمنا عن مسألة القدر، مر بنا الحديث الصحيح أن الله جل وعلا نفر ذرية آدم بين يدي آدم، فرأى رجلا منهم حسن، حسن الهيئة له نور، فسأل فقيل له هذا ابنك من؟ داود. فسأل كم عمره؟ تذكرون بقية الحديث. إذن هذا الموقف هو نفس ذاك الذي جاء في الآية، وهو نفس الموضع الذي جاء في أحاديث ابن عباس وحديث عمر وأبي هريرة، وأن الله جل وعلا جعل ذلك سبحانه وتعالى لحكمة علمناها أو جهلناها، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا الميثاق هو ميثاق من الله جل وعلا لإقرار العباد بربوبيته. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم هذا الميثاق من الله جل وعلا يستلزم من العبد أن يسلم لله جل وعلا في كل ما جاء عنه. ولذلك عقب الإمام الطحاوي بعد ذلك الميثاق، عقب عليه بما يناسبه، فقال رحمه الله: لقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. انظر، سياق وارتباط جيد. يقول بعد أن ذكر الميثاق، يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. لأن الله جل وعلا أوجدهم أرواحا قبل أن يوجدهم أجسادا، ولذلك قال بعضهم: هذه الأحاديث حجة على أن الروح مخلوقة قبل الجسد. وقال بعضهم: لا، بل الجسد قبل الروح. والحديث الذي جاء في الصحيح أن الله جل وعلا خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون، فجاء الشيطان يطوف به، ثم نفخ الله الروح فيه، فتمسك بهذا من قال الجسد قبل الروح. وهذه مسألة لا ينبني عليها اعتقاد، ولم نؤمر بها، سواء كان الجسد قبل الروح أو الروح قبل الجسد، فهذا شيء لم نؤمر به، وليس هو من الأشياء التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا جليا أو بينها أصحابه. المهم أن الله جل وعلا قد علم فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، فالله عز وجل أوجد الأرواح وعلم أن هذه الأرواح ستبعث في أجساد لم يخلقها بعد. وهذا لا يمكن إلا أن يدل على أن علمه سبق بذلك. قال: وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ولذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وفي يده كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فأشار للذي في يمينه أن هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم، فلا يزاد عليه ولا ينقص. وأشار إلى الكتاب الذي في شماله، قال: وفي هذا الكتاب وفي هذا أسماء أهل النار وأسماء آبائهم، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. قال ثم رمى بهما فطارا. قال يا رسول الله, وذكر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن تكلمنا في مسألة القدر أن كتابة الشيء على العبد لا تستلزم أن يصير العبد مجبورا, ومثلنا قلنا إن الله تعالى يقول ها أحسن سبحان الله, وانت اللي جاوبت عليه المرة اللي فاتت من شهر تقريبا, سبحان الله, كتب على نفسه الرحمة. هل معنى أن الله كتب على نفسه أن يرحم خلقه أن الله صار مجبورا على ذلك والعياذ بالله؟ حاشا وكلا, استفدت ذلك من الألباني رحمه الله. إذن إيش معنى كتب على نفسه الرحمة؟ كتب على نفسه ذلك تفضلا منه واختيارا لا إلزاما وجبرا, فإن الله أجل من أن يلزم بشيء. حتى أن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين, هو حقا جعله الله حقا على نفسه. إذن لما يكتب الله على العبد في القدر شيئا إطلاقا لا تفهم من ذلك أن العبد قد فقد اختياره وصار مجبورا. وسبق الكلام في هذه القضية بالتفصيل, تذكرون الكلام ولا لا؟ ها, اللي حضروا معنا في القدر يذكرون هذا. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. أقول وفيما علم منهم أنهم لا يفعلوه, كل ذلك سبق في علم الله جل وعلا, وكل ميسر لما خلق له. ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازة في بقيع الغرقد, في البقيع, فلما فرغ من الدفن قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث فقال باب الموعظة بعد الدفن, باب الموعظة بعد الدفن, أو باب الموعظة بعد الدفن, يعني إذا فرغت من الدفن في بعض الأحيان لا بأس أن تجلس وأن يجلس الناس حولك وأن تعظهم موعظة قصيرة. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرق, فلما فرغنا من الدفن جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله وقال قال وفي يده عصا مخصرة ينكت الأرض بها, فقال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ قال لا, ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة, ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظر الموعظة كلها أخذت أقل من دقيقة, أما أن يجلس عند المقابر ويخطب ويعظ ويجمع الناس على ذلك، فهذا من البدع التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الموضع لا يقتضي ذلك. إنما إذا وعظت موعظة قصيرة أحيانا إذا رأيت المقام يقتضي ذلك في أمر عارض فلا حرج، أما أن يجلس الناس وأن يقرأوا ياسين وأن يذكروا الميت انصر يا عبد الله العهد الذي خرجت عليه من الدنيا بأنك تشهد، حديث التلقين كذب باطل لا يثبت في السنة. حديث التلقين هذا الطويل الحمد لله هذا مش موجود عندنا لكن موجود في بعض البلاد. المهم قال وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. قضاء الله باختيارك أنت فيما هيأ الله لك. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. تكلمنا عن القدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وقلنا أن الله تعالى علم ما سأفعل باختياري وجعل لي اختيارا وعلمه فكتبه ولم يمنعني من الاختيار، إلا أن الله وفق هذا ولم يوفق هذا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وسبق الكلام في هذا الأمر بالتفصيل فلا نعيد. أنتم تذكرون هذا ولا نسيتم؟ تذكرون الكلام عن القدر وعن المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية وكيف يقال أن الله كلف العباد وأن الله يعذب هذا وقد كتب عليه الشقاء؟ تكلمنا عن هذا ولا ما تكلمنا؟ أي. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. لماذا؟ لأنك إذا فكرت بعقلك ونزلت ربك منزلة المسؤول، لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل؟ والله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن قلنا لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لأننا قد علمنا أن أفعاله كلها لا تحتمل إلا الحق، فلما علمنا ذلك سلمنا له ولم نسأل. كلام واضح؟ نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. يقصد المؤلف فمن سأل لما فعل مستنكرا لا أنه يسأل سؤال استفهام. ولذلك الملائكة لما جم يسألوا رب العالمين قالوا وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. شوف الأدب، ختم السؤال بماذا؟ بتعظيم الله، ليفهم المستمع أن كلامهم مع الله إنما هو من كلام الإيه؟ الاستفهام ليتبصروا الأمر، فعظموا ربهم في آخر السؤال، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم ما علمتم إلا سفك الدماء والفساد في الأرض، هذا الذي علمتموه، لكني أعلم من الخير ما غاب عنكم، كما أنهم سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض فسيوجد من يوحد الله وينصر دينه. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن يقصد المؤلف، فمن سأل لما فعل، لما فرض الله علينا كذا، لما حرم الله الزنا، يستفهم يا أخي، يستفهم ليزداد إيمانه. انظر إلى العبد الصالح عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما قال ربي هل تحيي الموتى، لكنه سأل عن إيه؟ كيف. وذاك الرجل الصالح لما مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فإذا كان السؤال على سبيل تعظيم شأن الله وعلى سبيل الاستفهام عن حكمة الله التي يمكن أن ندركها، هذا ليس بكفر، بل هذا يزيد الإيمان. وأما إذا سألت لما فعل، ليه ربنا بيخلينا نطوف بالكعبة، هذه حالة من حالات الجاهلية، شوف إيش عمل هذا، هذا يسأل، لكن يسأل سؤال ماذا؟ يسأل سؤال استقلال بالشريعة. ويقول الآخر لما نطوف حول الكعبة، هذه نزعة وثنية. هذا يسأل، هذا الذي يسأل يسأل سؤال مستنكر ومستكبر. قال فمن سأل لما فعل، ولذلك لما رأى العبد الصالح نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام رأى ابنه يغرق، ماذا قال؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ظن أن الله وعده بأن ينجي أهله، فظن أن ولده داخل في الإيه؟ داخل في الوعد. هذا ابن الكافر ما دخل في الوعد. فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، قراءتان متواترتان، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. إني أعظك فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين الذين يعترضون على حكم الله، لما أغرقت يا رب ولدي، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ أن أسألك ما ليس لي. شوف الأدب، هكذا فليكن الأدب مع الله. نعم، قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الله، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الرد الاستكبار والإعراض، كل من استكبر عن كتاب الله فهو كافر. ايش كفر ابليس؟ ابليس لم ينكر لم ينكر وجود الله، بالعكس عظم الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن ما أنكر الله، ما أنكر توحيد الله، قال فبعزتك. فبما كفر إبليس؟ هل أنكر؟ لا ما أنكر، لكنه رد أمر الله متكبرا على الله. إذن جاء كفره من كفر الإيه؟ من كفر الاستكبار. ولذلك قال أهل العلم الكفر أنواع: كفر جحود، أن تنكر أمرا من أوامر الله، في جنة لا ما في جنة، في نار لا ما في نار، هذا كفر جحود. وكفر استكبار: صلي يا أخي، ليش أصلي؟ لماذا أهين نفسي وأضع وجهي في الأرض؟ آخر: صلي. قال والله أنا مقصر. كلاهما رد أمر الله، لكن الأول رد أمر الله مستكبرا فقد كفر باستكباره، والثاني رد أمر الله مقرا به، فالثاني عاصي والأول كافر، وكلاهما اشترك في الرد. هذه المسائل الدقيقة التي يتكلم فيها الراسخون من أهل العلم، ونحن كطلبة علم حسبنا اتباعه. إذن الرد ردان: رد مقترن بالكبر على الأمر، ورد مقترن بالاعتراف بالذنب. هذا الذي شرب الخمر هل قبل أمر الله؟ الجواب: ما قبل أمر الله عمليا، لكنه قبله اعتقادا، آمن ورضي بأن الخمر إيش؟ حرام. إذن فهو رده عمليا وقبله قلبيا واعتقادا. ولذلك ماذا نقول في شراب الخمر؟ كفر؟ لا، هم عصاة. لكن ذاك شرب الخمر: لا تشرب الخمر يا أخي، إيش فيها؟ هذه الخمر فيها خير كثير، ربنا حرم الخمر. يا أخي ربنا حرم هذا الأمر زمان، يعني كان ما في أدوية وكان، لكن الآن إحنا لسنا بحاجة إلى هذا الأمر. إذن ماذا فعل؟ رد أمر الله مستكبرا. لذلك من رد أمر ربه مستكبرا عليه فقد خرج من الإسلام. قال الإمام: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم، يلا أبو خليل. طيب الأول ولا الثاني؟ نعم، هل يعرف حول ولا قوة إلا بالله. وضعته مقاما محمودا الذي وعدته. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. كلما ازداد علمك بالتوحيد والعمل بمقتضى ذلك كلما قربت من ولاية الله. مصداق ذلك في كتاب الله، قال ربنا جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكلما ازداد علم العبد بتوحيد ربه وعمل بمقتضى هذا العلم كلما ازدادت ولاية العبد لله. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخين، الراسخ الثابت، الراسخ في العلم، العالم الذي استقر علم الشريعة في قلبه وعاش فيه سنين ورسخ العلم في قلبه، فيصير إيمانه وعلمه كالجبل الراسخ، لا تؤثر فيه الشبه ولا تضره الفتن. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كأعواد الحصير، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها رضي بالمنكر نكت في قلبه نكتة سوداء. وذكر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو ما أطلعنا الله عليه، وعلم في الخلق مفقود وهو علم الغيب. فإنكار العلم الموجود كفر. إذا أنكرت شرع الله وأمر الله كفرت. في الأول قال: من رد حكم الكتاب كان من الكافرين، أشار إلى كفر الإيه؟ الاستكبار. ثم سن بعد ذلك بكفر الإيه؟ بكفر الجحود. يقول: فإنكار العلم الموجود كفر. يبقى كفر الاستكبار على شرع الله يخرجك من الملة، كفر الإنكار يخرجك من الملة. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ادعاء العلم المفقود يبقى علم ايه؟ علم الغيب. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، بقبول القلب وقبول العمل. وسيأتي الكلام عن أعمال القلب وأعمال الجوارح. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، وهو علم الإيه؟ علم الغيب. نقف هنا ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم من قول الإمام: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. صلى السنة، وفقنا الله وإياكم. ذات الله خير، وأحسن الله إليك.